وإذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث زوال الأقل أو تغطيته. طيب يقول وإذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. إذا اشتد المخرج يعني السبيل قبل والدبر وانفتح مخرج غيره فإنه لا يثبت له أحكام المعتاد فلا نقض بالخروج منه، لا نقض بالخروج منه ولو مسه لشهوة لم ينقض ليش الوضوء، لم ينقض الوضوء إلا البول والغائط. لاحظ إذا انسد المخرج يعني مراد القبول والدبر انسد وانفتح مخرج غيره فما خرج من هذا المخرج نقول إن كان بولا وغائطا فهو ناقض بكل حال كما سبق، وإن كان غيرهما وإن كان غير البول والغائط فلا تثبت له أحكام المعتاد، بمعنى أن هذا أن الخارج من هذا المخرج لا يكون كالخارج من السبيل ينقض الوضوء، ولا تثبت له أيضا أحكام المعتاد. أحكام المعتاد مثل يعني لو مسه لو كان من من من من نفسه ومس هذا المخرج لشهوة ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء بخلاف إذا مس القبل أو مس الدبر. هذا معنى قول المؤلف لم يثبت له أحكام المعتاد، يعني الأحكام التي تثبت للقبل والدبر أو للمخرج لا تثبت لهذا المخرج، لأن الشارع علق الأحكام فيما يتعلق بالمس وغيره علقهما بالقبل والدبر، وهذا ليس قبلا ولا دبر. طيب وقال بعض العلماء في هذه المسألة إذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت أحكام المعتاد، قال إن كان هذا المخرج أسفل من المعدة ثبت له أحكام المعتاد، وإن كان أعلى من المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد. انتبه، قال إذا كان المخرج إذا سد المخرج وانفتح غيره فتح غيره، قالوا إن كان هذا المخرج أسفل المعدة أسفل من المعدة فتثبت له أحكام المعتاد، وإن كان أعلى من المعدة فلا تثبت له أحكام المعتاد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان أسفل من المعدة فما خرج منه فضلات كالخارج من البول كالخارج من السبيلين، وأما إن كان أعلى من المعدة فالخارج منه ليس فضلات فلا تثبت له أحكام المعتاد أو أحكام السبيلين. وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. طيب أنه إذا سد المخرج وانفتح غيره إن كان هذا المخرج الذي انفتح أسفل من المعدة فنقول له حكم إيش البول الغائط، له حكم السبيل، وإن كان أعلى من المعدة فليس له حكم السبيل. الثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند، وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع. طيب الثالث من النواقض زوال العقل، زوال العقل، زوال العقل أي تغطيته أي تغطيته. طيب زوال العقل هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، سواء زال باختيار من الإنسان بفعل منه أو بغير فعله، فالذي باختيار منه مثل السكر لو سكر عمدا، ومثل البنج لو بنج باختيار منه، هذا زال عقله باختيار، أو بغير اختياره كالإغماء، كالإغماء، وكما لو أسقي مسكرا كرها أكره على شرب المسكر فهنا زال عقله بغير اختيار. لا فرق في ذلك، لا فرق في زوال العقل بين أن يزول باختيار منه أو بغير اختيار. قال أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره إيش؟ ولو تلجم، ولو تلجم ولم يخرج منه شيء، يعني حتى لو تلجم يعني تحفظ ولم يخرج منه شيء فإنه ينقض إيش؟ الوضوء، ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الزوال العقل ليس هو ناقض، ليس هو ناقضا بنفسه، هو بنفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة النقض، مظنة النقض، والمظنة تعطى حكم المئنة، كلها حكم المئنة يعني اليقين. فالنوم مثلا النوم هو بذاته ليس بناقض، النوم بذاته ليس بناقض، ولكنه مظنة النقض. كيف كان مظنة النقض؟ نقول نعم، لأن النائم لو خرج منه شيء لم يشعر، لم يشعر، مفهوم؟ ها؟ طيب، يقول إلا يسير نوم من قاعد وقائم، يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. النوم إما أن يكون من قاعد أو قائم أو محتب أو متكئ أو مستند. الذي ينقض الوضوء القاعد زوال العقل، إلا يسير، استثنى المؤلف من زوال العقل من النوم يسير النوم من القاعد ويسيره من القائم. لماذا؟ قالوا لأن فيه دليل. أما من القاعد فلأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم، هذا يسير النوم فلا يقول. وكذلك القائم، قالوا لأن القائم في الغالب لا يستغرق في النوم، النائم القائم في الغالب لا يستغرق في النوم. هل رأيتم رجلا ينام قائم؟ نعم ينام، رب قد ينام لكن ما يستغرق، يكون النوم يسيرا، يكون النوم يسير. طيب يقول غير محتبئ، الاحتباء ما هو؟ أن يربط ساقيه بظهره بخيط ونحوه، هذا الاحتباء. الاحتباء أن يضع على ساقيه رباطا يربطها بالظهر، هذا يعني معروف في اليمن. ها؟ في اليمن معروف، معروف هي جلسة القرفصاء بس مربط النفس. تعرفون جلسة القرفصاء؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول ما أخشعها من جلسة، ما أخشعها من جلسة، هذه ما تنقض الوضوء يعني حتى لو نام. لماذا؟ يقول لأن الإنسان إذا نام استرخت المفاصل تنطلق وتنبه، أما إذا كان لا مربوط ينام حتى لو استرخى ما يدري عن نفسه. طيب يقول هي جلسة خاشع ما تحت. يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول ما أخشعها من جلسة، يعني لما ذكروا ذلك في خطبة الجمعة، مستمع خطبة الجمعة يقول يكره له الاحتباء، يعني يجلس محتبيا حال الخطبة محتبيا لأنه ربما نام. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عن جلسة عن القرفصاء فقال ما أخشعها من جلسة، يعني جلسة المخبت الخاشع، لأن الجلوس المتربع ربما ينهو، لكن الذي يجلس جلسة قرفصاء الغالب أنه يطأطئ رأسه فيكون أبلغ في الاستماع. يعني يجلس جلسة قرفصاء الغالب أنه يطأطئ رأسه فيكون سمعه منصرفا إلى الخطيب فقط، بخلاف الذي يسمع وهو يرى ربما بصره يلتفت يمين ويسار. طيب متكئ واضح الاتكاء، أن يعتمد على مرفقه. طيب أو مستند يعني بظهره، هذا اليسير منه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء صح. شوف الكلام، يقول زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. فاليسير منهما ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض، نعم ينقض. قال وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء كثيرهما وقليلهما ويسيرهما، ذكره في المبدع إجماعا. طيب وينقض أيضا النوم من مضطجع، مضطجع إذا ما نقض المضطجع من ينقض. طيب وراكع، غريبة هذه، راكع يمكن ينام راكع؟ يحصل هذا حقيقة أن أن أن الراكع يعني النائم يتصور، القائم يتصور النوم في حقه أبلغ من الراكع. طيب وساجد واضح، وما أكثر ينامون في صلاة الفجر سجود. طيب مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد، الكثير من قائم يعني إذن اليسير من قاعد وقائم لا ينقض، لكن اليسير لا ينقض. قال لحديث العين وكاء السهم، العين وكاء السه، الوكاء بمعنى الرباط، السه بمعنى الدبر. فمن نام فليتوضأ. وفي رواية أخرى العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نامت العينان استطلق الوكاء. ومعنى الحديث أن الإنسان ما دام يقظا غير نائم فإنه يتمكن من مقعدته، بحيث إذا خرج منه شيء يدرك ذلك. فالعين بمنزلة الرباط، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء بمعنى انفتح الرباط، فلا يحس بشيء لو خرج منه. رواه أحمد وغيره. والسه حلقة الدبر. طيب، هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، زوال العقل. طيب، فالمذهب أن زوال العقل ناقض للوضوء مطلقا، ناقض الوضوء مطلقا، إلا لو استثنوا أن يصير من نومي إيش؟ القاعد والقائم، القاعد والقائم. لماذا؟ ما هو الدليل على أن النوم ناقض الوضوء؟ نقول أولا الدليل حديث صفوان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من ولكن من غائط وبول ونوم. فيلحق بالنوم الإغماء والسكر وغيره، بجامع أن كل منهما فيه زوال للعقل، فيه زوال للعقل، واضح؟ بحيث أنه لا يشعر لو خرج من شيء. والقول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، قالوا هذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، التفصيل، وهو أن النائم إن كان يتمكن من نفسه، كان نومه يسيرا بحيث يتمكن من نفسه ويدرك لو خرج منه شيء فإن نومه لا ينقض الوضوء. وأما إذا كان لو خرج منه شيء لم يدركه ولم يشعر به فنومه ناقض للوضوء. إذن النوم هل هو ناقض مطلقا أو غير ناقض؟ نقول المدار على الإدراك، الإدراك. فإذا كان هذا الإنسان النائم متمكنا من مقعدته بحيث لو خرج منه شيء لشعر به فنومه ينقض ولا لا؟ لا ينقض. وأما إذا كان لا، نومه مستغرق بحيث لا يشعر لو خرج منه شيء فنومه هنا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. طيب، والرابع مس ذكر آدمي تعمده قولا متصل ولو أشل أو قلف أو قلف. قال مس ذكر آدمي تعمده قولا متصل ولو أشل أو أقلف. عندي في نسخة أو قلفة، يعني أو مس قلفة على نسخة أو أقلف، يعني مس ذكر أقلف، أو قلفة بأن مس القلفة. ومعلوم أنه إذا مس القلفة فالذكر أقلف، مفهوم؟ أو من ميت الأنثيين ولا بائن أو محلة، أو مس قبلا من امرأة وهو فرجها الذي بين وسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. طيب، هذا الرابع من نواقض الوضوء، الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي. فقوله مس خرج به غير المس، واعلم أن المس لا يكون مسا إلا إذا كان بدون حائل، إذا حصلت، يعني المس لا يسمى مسا إلا إذا باشرت البشرة البشرة، هذا المس. أما لو كان بخرقة أو منديل فلا يسمى مسا، مس. إذن المس هو أن تباشر البشرة البشرة، هذا المس يسمى مس ويسمى جس. أما مع وجود الحائل فلا يسمى مسا، يسمى مس. طيب، مس ذكر خرج به غير الذكر، وقوله آدمي يعني خرج بذلك ما لو مس ذكرا لسائر الحيوانات غير الآدمي فإنه لا ينقض الوضوء. وظاهر قوله مس ذكر آدمي سواء كان هذا الآدمي صغيرا أم كبيرا، صغيرا أم كبيرا. وظاهره أيضا سواء كان الماس ذكرا أم أنثى، واضح؟ إذن مس الذكر ناقض للوضوء إذا كان من آدمي، سواء كان الماس للذكر مس الذكر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، صغير أو كبير، يعني لا فرق بين أن يمس ذكره أو ذكر غيره، ولا فرق بين أن يكون الماس صغيرا أو كبيرا أو الممسوس صغيرا أو كبيرا. يقول تعمده، خرج بذلك ما لو لم يتعمد. نعم تعمده أو لا، نعم تعمده أو لا، سواء تعمد أو لا، متصل خرج به مس الذكر المنفصل. كيف الذكر المنفصل؟ مقطوع لو إنسان مثلا قدر حادث، أصيب إنسان بحادث فقطع ذكره، فجاء شخص وأخذه، يعني وضعه مع نفسه المصاب بالحادث، ينقض؟ ها؟ لا، ما ينقض. طيب هو يتصور يعني قطع الذكر، يتصور فيه مجانين يقطعون في البطون، يقطعون ذكورهم، يعاقب امرأته بقطع ذكره، يوجد كذا الآن كثير. طيب يقول متصل ولو أشل، يعني ولو كان الذكر أشل أو أقلف. الأشل بمعنى إيش؟ الذي لا نفع فيه، لم يبق منه إلا الاسم فقط، هذا أشل. أو أقلف، الأقلف الذي لم يقتل. طيب أو من ميت، أو من ميت، يعني لا فرق بين ذكر الحي وذكر الميت. لا الأنثيين ولا بائل أو محلة، لا الأنثيين، يعني لو مس الأنثيين وهما خصيتان لا ينقض الوضوء. ولا بائن، كيف بائن؟ مقطوع. ها؟ مقطوع. أو محله، يعني لا ينقض الوضوء، وهذا مفهوم قوله متصل. قلنا مس ذكر متصل خرج بذلك مس الذكر المنفصل البائن فلا ينقض الوضوء. إذن يقول مس الذكر ينقض الوضوء سواء تعمد أم لا، لكن يشترط أن يكون متصلا، وسواء كان هذا الذكر الممسوس أشل أو أقلف من حي أو ميت، من حي أو ميت. طيب الدليل على أن مس الذكر ناقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وقول من يشمل ما لو كان المس لشهوة أو لغير شهوة أو لغير شهوة. طيب فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال من مس ذكره، وأنتم تقولون لو مس ذكر غيره انتقض، كيف؟ نحن نقول من باب أولى، الحكم هنا أولوي. إذا كان الإنسان إذا مس ذكره وهو بضعة منه انتقض وضوءه، فمسه لغيره من باب أولى، لأن الغالب أن الإنسان يمس ذكره لشهوة لكن لا يمس ذكر غيره لغير شهوة. طيب يقول لي أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها وهما شفراها كما سيأتي لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه، وهذه الرواية أعم من رواية الذكر لأنها تشمل القبل القبل والدبل. طيب صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها، لأنه ليس فرجا. قال وينقض المس بيد بلا حائل، ينقض المس بيد بلا حائل، هذا مفهوم قوله مس، لأن يعني قلنا إن المس لا يسمى مسا إلا إذا كان بلا حائل، ولو كانت زائدة، حتى لو كانت اليد زائدة أو العضو الذي مس به عضو كان زائدا، فإنه في هذا الحال ينقض الوضوء لعموم الحديث من مس، فظاهره أنه لا فرق بين أن يكون العضو الذي مس به أصليا أم زائدا. يقول بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه، ظهر الكف ما هو؟ على أو بطنه أسفله أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، رؤوس الأصابع والكوع، لعموم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. رواه أحمد. وقول المؤلف رحمه بظهر كفه أو بطنه إنما نص على ذلك لأن بعض العلماء رحمه الله يرون أن نقض الوضوء بمس الذكر إنما ينقض إذا مسه بباطن الكف، بباطن الكف. والقول بأنه ينقض بظاهر الكف وباطنه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال نظم المفردات وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف، ظاهر الكف وأكل الجزر، فإذا نقض بظاهر الكف نقض بباطنه. إذن المؤلف يقول بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه. لو أطلق لعلمنا أنه ينقض بالظاهر شبعت والباطن، يعني قول مس ذكر بيده يشمل ظاهر اليد وباطن اليد، لكن نقول المؤلف رحمه الله لنص على بظهر كفه وبطنه لفائدة أو لنكتة ما هي وجود الخلاف، فإن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء، إذا مس بظاهر الكف فقل لا ينقض، وإنما ينقض إذا مسه بالباطن. نعم. ولهذا قلنا ذكر صاحب المفردات مثل الإمام أحمد رحمه الله قال وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف، بظاهر الكف، يعني هو نظم من فرد به الإمام أحمد، انفرد أن الوضوء ينقض بظاهر بمس الذكر بظاهر الكف لأن باطن الكف متفق عليه. والقلب وأكل الجزر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.